قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة. قال: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه. تعلمون أيها الإخوة، هناك تشهدان في الصلاة، ما يعرف بالتشهد الأول وما يعرف بالتشهد الأخير، وكل واحد من الاثنين يقتضي جلوسا أيضا، فالتشهد الأول يحتاج إلى جلسة، والتشهد الأخير أيضا يحتاج إلى جلسة. فما حكم التشهد الأول وجلسته، وما حكم التشهد الأخير والجلوس له؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمثلا نجد أن جمهور العلماء يرون أن التشهد الأول والجلوس له ليس بواجبين، بمعنى أن الإنسان لو تركهما عامدا أو ساهيا لا يؤثر ذلك على صلاته، وإن ترك ذلك فإنه يجبره بسجود السهو. ما دليلهم؟ قالوا: الدليل على عدم وجوب التشهد الأول وعدم وجوب الجلوس له إنما هو حديث الموسي الذي مر بنا بالأمس، وقلنا سيتكرر الاستدلال به. قالوا: والرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك الرجل الذي يجهل كثيرا من أحكام الصلاة لم يذكر له التشهد، وهو بحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذن كون الرسول لم يبين له فذلك دليل على عدم وجوبه. هذا أولا. قالوا: وثانيا أيضا، عندما قام الرسول عليه الصلاة والسلام من الثانية، يعني قام ولم يجلس للتشهد، إنما هو سجد سجدتين يعني للسهو ثم سلم. قالوا: فلو كان واجبا لعاد إليه وجلس، فدل ذلك على عدم وجوبه. هكذا يقولون. إذن عدم ذكره في حديث الرجل الذي أخطأ في صلاته، وكذلك أيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام قام منه، يعني قام بعد اثنتين كما جاء في الحديث الصحيح ولم يجلس، هذا دليل على عدم وجوبه. أما الإمام أحمد في رواية، ومعه أيضا الحسن بن صالح وبعض العلماء، فيرون أن التشهد الأول والجلوس له إنما هما واجبان. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يعني جلس للتشهد، وأيضا تشهد عليه الصلاة والسلام. قالوا: وداوم عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فعل الرسول له ثم مداومته عليهما، ثم كذلك أيضا قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث مالك بن الحويرث، ذلك دليل على أنه واجب. هكذا يقولون. وأيضا قالوا: ولا يعترض علينا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس. قالوا: لأنه سقط في هذه الحالة إلى بدل. فنحن نجد مثلا أن التيمم يأتي بدل الوضوء إذا عدم الماء أو وجد مانع يمنع من استعماله، سواء كان حائل يحول بين المرء وبين الوصول إليه، أو مانع في بدنه يلحقه ضرر بسبب استعماله. إذن هنا سقط إلى بدل. ما هو البدل هنا؟ هو سجود السهو. قالوا: كالحال بالنسبة لأحكام الحج، فواجبات الحج إنما عندما يخل المرء بها عدا الأركان فإنه يجبرها بدم. إذن كذلك ترك المصلي أيضا للتشهد الأول وللجلوس له إنما هو سقط إلى بدل، لا أنه سقط مطلقا. أما السنن فإنها إذا تركت لا تحتاج إلى بدل، هكذا قالوا. إذا رأينا هذا القول وهذا القول، ولا شك أنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل أيضا في أمر ماذا؟ التشهد. لكن لو سهل المرء، يعني إذا سهل الإنسان، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل منه ذلك وقد سجد للسهو، والأمر في ذلك واضح. ننتقل بعد ذلك إلى التشهد الأخير الذي يأتي في آخر الصلاة بعد الركعة. هذا التشهد الأول إنما هو يأتي في جميع الصلوات عدا صلاة الفجر. تعلمون صلاة الفجر ليس فيها إلا تشهد واحد، لكن التشهدان يأتيان في بقية الصلوات الظهر والعصر وكذلك العشاء والمغرب، لأن فيها التشهد الأول بعد الركعتين والأخير بعد الثالثة. التشهد الأخير هذا لا شك أنه آكد، ومن هنا انقسم العلماء فيه إلى قسمين، وحتى الذين قالوا بعدم وجوبه أيضا بعضهم أوجب الجلوس بمقدار التشهد. إذن التشهد الأخير الذي يأتي في آخر الصلاة ما حكمه؟ وهل يختلف التشهد عن الجلوس له؟ بمعنى هل الجلوس وحده واجب والتشهد ليس بواجب، أو أنهما يجبان معا؟ من العلماء من أوجب التشهد الأخير وأوجب كذلك الجلوس له، وهما الإمامان الشافعي وأحمد، وهو قول لأكثر العلماء، يعني هذا قول أكثر العلماء، وقد نقل عن بعض الصحابة أيضا أو عن جمع من الصحابة. إذن وجوب التشهد الأخير والجلوس له قال بوجوبهما من الأئمة الشافعي، الإمام الشافعي وأحمد، ومن وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم وجوبهم، هذا من حيث الإطلاق. لكن عندما نحقق القول مثلا في مذهب المالكية لا نجد أنه قولا واحدا، فهناك رواية للإمام مالك أنه يجب الجلوس بمقدار التشهد، بمعنى يجب على الإنسان أن يجلس القدر الذي يتلو فيه التشهد، وستأتي ألفاظ التشهد بألفاظها الثلاثة المختلفة. وهذا أيضا هو مذهب الحنفية، الحنفية يقولون بأن التشهد الأخير ليس بواجب، لكن يجب على المرء أن يجلس بمقدار التشهد. أما الإمام مالك فاختلفت عنه الروايات، رواية أن التشهد والجلوس له ليس بواجبين كما ذكر المؤلف، رواية أخرى أن الجلوس بمقدار التشهد واجب، وبذلك يلتقي قول مالك مع قول ماذا؟ الحنفية. طيب يبقى هنا سؤال، ما حجة الذين قالوا بوجوبه والذين قالوا بعدم وجوبه؟ أما الذين قالوا بعدم وجوبه فهم أيضا يستدلون بحديث المسي، قالوا لو كان ركنا كما تقولون، أنتم تقولون بأن حديث المسي إنما بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الأركان، وأنتم تقولون هنا إن من ترك التشهد الأخير والجلوس له إنما تبطل صلاته، ولا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك الحكم لذلك الرجل الذي جهل ما هو أبسط منها، لا وهو الاطمئنان في الركوع في السجود، فكونه لم يبين له دليل على عدم وجوبه. هذا هو ماذا؟ الدليل الأول. إذا قالوا هذا دليل على عدم وجوبه. أما الفريق الآخر وهم أكثر العلماء بما فيهم الإمام الشافعي وأحمد فيقولون بوجوبه، ويستدلون بعدة أدلة، منها ما ورد في حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قولوا التحيات لله، وقد ورد أيضا ما يشبه ذلك في حديث عبد الله بن مسعود قولوا التحيات، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب التشهد. دليل آخر حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لهم، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، الدعاء المعروف، وسنأتي أيضا لألفاظه الثلاثة. إذن الدليل الأول قولوا التحيات لله، ثم قول عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أنه فرض قبل، أنه لم يكن مفروضا ثم فرض، لأنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فلما فرض علينا التشهد قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن دل ذلك على أنه أصبح مفروضا بعد أن لم يكن فرضا، إذن دل ذلك على وجوب التشهد. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه تركه، وإنما داوم عليه وفعله، وكذلك الصحابة، ولم ينقل عنهم أنهم تركوا ذلك التشهد والجلوس له، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لا شك أن الحق ومع ما الذين يقولون بوجوب التشهد الأخير وبوجوب الجلوس له. قال اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه. فذهب مالك إذن هناك أيها الإخوة أمران، الأمر الأول حكم التشهد هل هو واجب أو لا، والخلاف هنا أيضا ليس في قضية أنه واجب بمعنى الوجوب الذي يسقط بالنسيان أو يجبر، لا، وإنما هنا يرى هؤلاء أنه ركن، الذين يقولون بوجوبه يرون أنه ركن، وأن الإنسان لو تركه بطلت صلاته. إذن المسألة كما ترون أيها الإخوة ليس الخلاف فيها سهلا، الذين يقولون بوجوب يرون أن الصلاة تبطل. إذن الخلاف الأول في حكمه والثاني في المختار. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن مسعود تشهدا كما في الصحيحين، وعلم عبد الله بن عباس التشهد، قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا في صحيح مسلم. وهناك أيضا دعاء التشهد الذي كان يفعله عمر وأخذ به الإمام مالك كما سيأتي، وكان يقوله عمر على المنبر أو يعلمه الناس، وأنه لم ينكر ذلك أحد عليه، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في موضعه. فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب الطائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان. حقيقة لم يكن الخلاف هنا خلاف قياس وآثار، وإنما هنا وجود أدلة عامة تمسك بها بعض العلماء، وهناك وجود أدلة خاصة اعتبرها الآخرون نص في المسألة فأوجبوا ذلك. وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. أنا أقول حقيقة هذا قياس يعني ضعيف. لماذا؟ لأنه القياس يعني قياس على القرآن هنا هو قياس مع الفارق، فيؤدي ذلك إلى ضعفه، هذا حقيقة غير مسلم، لأنه لا حاجة للقياس هنا، لم تكن المسألة خلاف في مقايسة، وإنما الخلاف أن هؤلاء استدلوا بأدلة وهؤلاء استدلوا بأدلة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء، يعني يريد أن يقول المؤلف كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني هذا يقتضي تأكيد، وأن الرسول كان يؤكد ذلك الأمر عليهم ويكرره حتى استقر في نفوسهم، هذا دليل يريد أن يقول على وجوبه، يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، والأصل عند غيرهم على خلاف. تعلمون أن الأصل في الأمر إذا ورد إنما هو يحمل على الوجوب ما لم تجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك، هذا أمر معروف، الأصل في ورود الأمر أنه للوجوب، لكن قد توجد أدلة أخرى تصرفه عن الوجوب إلى غيره، وأنتم تعرفون أقسام الحكم التكليفي. والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن وبعضهم أيضا يفرق بين الأقوال والأفعال، فيرى أن الأقوال محمولة على الوجوب أصلا وأن الأفعال لا، وإنما تحتاج إلى دليل، لكن كما ترون الذين يقولون بأن أيضا الأفعال محمولة على الوجوب يقوون ذلك بحديث صلوا كما رأيتمون يصلي، خذوا عني مناسككم في الحج، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به. يعني يريد أن يقول المؤلف ليس معنى هذا أن كل ما ثبت وجوبه بنص صحيح صريح في الصلاة ينبغي أن يلحق به غيره، فالقراءة وجوبها متأكد ومتعين، فهل نلحق بها التشهد؟ لا ينبغي أن نلحق، هذا هو كلام، يعني كل كلامه يدور حول القياس. فهما كما ترى أصلان متعارضان، وأما المختار من التشهد فإن مالك الرحمة. على كل حال نحن أعطينا الزبدة في هذا الموضوع وأن العلماء قد اختلفوا وأن هؤلاء استدلوا بأدلة الذين قالوا بعدم الوجوب وعمدتهم حديث المسي، ونحن نقول لا حجة فيه لأنه لم يستقصي. أنا أبين لكم يعني كونهم يقولون تقولون أنه ذكر الأركان هذا غير مسلم، لأن حديث المسي لم يذكر النية، والنية مجمع عليها ماذا بين الجمهور عموما، يعني كل أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على أن النية شرط في الصلاة، ومع ذلك ما ذكرت أيضا. إذا لم تذكر أيضا حديث المسي ليس فيه. ونحن الآن لما نريد أن نناقش المذاهب واحدا واحدا، نحن مثلا نقول النية لم تذكر في حديث المسي، ومالك يرى اشتراط النية، وأبو حنيفة. إذن هذا حجة عليهم عندما قالوا بأن التشهد لم يذكر. يحتج على الحنفية من طريق آخر وعلى المالكية في قولهم إن الجلوس للتشهد واجب، يقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر للمسيء الجلوس للتشهد، إذن فلماذا أوجبتموه؟ إذن أنتم خرجتم عن حديث المسي إلى أدلة أخرى، فينبغي كذلك ما دمتم أوجبتم الجلوس فلماذا أيضا لم توجبوا التشهد؟ وأما المختار من التشهد فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر. أيها الإخوة، تأتي أحيانا مثلا القراءات كما ترون هناك قراءات مختلفة، يعني الإخوة الذين عندهم معرفة بالقراءات السابعة وحتى العاشر تجدون أن القراءة تختلف، ولعنهم لعنا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا، ولكل قراءة توجيه، يعرف ذلك الذين درسوا القراءات أو شيئا عن ذلك. كذلك نحن نجد أيضا أحكاما في الصلاة ورد فيها هذا وهذا ويجوز للإنسان، مثلا ورد في رفع اليدين أنهما يرفعان إلى المنكبين، وهذا رأي جمهور العلماء، والحنفية يرون أنه يرفعهما إلى الأذنين، وكل ذلك صحيح. فالذين يقولون وهم الجمهور بأنه إذا كبر يرفع يديه حذو منكبيه لو رفعهما إلى الأذنين لما ما يقولون بأنه أخطأ ولا أنه خالف السنة، لكن يرون أن تلك الأحاديث أكثر وأشهر فقدموها، والحنفية أخذوا بذلك، وهذا قد ورد وهذا ورد، وهناك أمثلة كثيرة جدا قال العلماء بجواز هذا وبجواز هذا، ومنها هذا الكلام ما نحن فيه ألا وهو التشهد. فإنه ورد ثلاث صفات له: تشهد عمر الذي أخذ به الإمام مالك، وكذلك أيضا تشهد عبد الله بن عباس الذي أخذ به الإمام الشافعي، ثم تشهد عبد الله بن مسعود الذي أخذ به الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وهو أقواها سندا لأنه في الصحيحين. إذن هذا ورد أيضا، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال أنا آخذ بتشهد عبد الله بن مسعود ولا ماذا أخطئ أو لا أنكر على من يأخذ بغير ذلك، لأن الرسول علم أصحابه هذا وهذا وهذا، إذن علم الصحابة. ولذلك لما قيل له، نقل عن إسحاق بن راهوي أنه يقول من لم يقل بتشهد أو ما معناه عبد الله بن مسعود بطلت الصلاة، وأنكر الإمام أحمد وقال أنا لا أقول بذلك، لأن هذه صفات علمها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهكذا شأن أهل الحديث الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم وكذلك أيضا فقها في دينه، فليس حقيقة الفقه كما يتصور البعض بأنه مجرد أن يقرأ الحديث خلاص يقول الأمر واضح ثم يذهب ويحكم ويقرر، لا، وإنما أنتم ترون أن أمثال هؤلاء الأئمة كانوا فقهاء وكانوا محدثين، فكانوا يشتغلون بالفقه، أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، أيضا في خدمة العقيدة، في خدمة الحديث، في خدمة الفقه، فهم في كل ذلك يربطون بين العلوم، لأنه حقيقة علوم الشريعة لا ينفصم بعضها عن بعض، فهي بمثابة شجرة لها أصل، أصلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الأغصان التي تتفرع عنها إنما هي العلوم الأخرى. فأصل هذه العلوم هي علم العقيدة، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي التقت حوله دعوة الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم تأتي بعد ذلك هذه أيضا العلوم الشرعية من فقه وحديث وغيرها، فهي تتغذى أيضا من هذا الأصل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وهذا الأصل هي هذه العقيدة، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ومتى ما قصر الإنسان في شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن محمد رسول الله، حينئذ متى ما فسد هذا الركن فإن بقية الأعمال تفسد. ولا يرد على هذا، وربما يفهم البعض أن الفقهاء يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا، هم يريدون أن الجزاء يضاعف عليهم زيادة أيضا على إخلالهم في الأصل الذي هو التوحيد، هذا هو المقصود. إذن علوم الشريعة الإسلامية كلها مرتبطة، لا ينفك بعضها عن بعض. قال: فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان ليس لأحد أن يقول لماذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يأتي فيأخذ بتشهد عمر الموقوف عليه. هذا صح أنه موقوف على عمر، لكن عمر من أين جاء به؟ هو لم يأتي به من عند نفسه، أيضا ألقاه على المنبر، ولو كان عمر أخطأ فيه فالصحابة ما كانوا يجاملون امرأة ردت عليه في قضية تعرفونها. إذن عمر تلاه ولم ينكر عليه، إذن هو مشروع. ولذلك قلت لكم الأئمة الذين يدركون مثل هذا، الإمام أحمد العالم بالسنة ما أنكر ذلك، وإنما قال كل ذلك ثبت وقد علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، فهذا أخذ بهذا لأنه رأى أنه أقرب، وهذا أخذ بهذا. مثلا لماذا أخذ الشافعية مثلا بحديث ماذا عبد الله بن عباس في مسلم، ولم يأخذوا بحديث عبد الله بن مسعود ماذا في الصحيحين؟ قالوا أولا نأخذ بحديث عبد الله بن عباس ثم ثانيا بحديث عبد الله بن مسعود. قالوا لأن هذا جاءت فيه عبارات مقتبسة من القرآن، هذا من تعليلاتهم أذكر، وهناك تعليلات أخرى. يعني كل مذهب أو رأي من آراء له توجيه في اختياره، فهم ما أخذوا هذا الأمر تشهيا ولا رغبة ولا لأن فلان قال به، لا، وإنما أخذوا هذا عن اقتناع مع تسليمهم بصحة الآخر وجوازنا. الذي كان يعلمه الناس على المنبر وهو التحيات لله. أولا أيها الإخوة، ما معنى التحيات؟ التحيات لو أردنا أن نتكلم عنها يطول، لأنك عندما تأخذ معنى التحيات لها عدة معاني في اللغة. التحيات تأتي بمعنى العظمة، وتأتي بمعنى الملك، وتأتي بمعنى البقاء، وأنت على أي تصريف أو توجيه وجهتها فالكلام في محله. فلما تقول التحيات لله وتقول العظمة، لا شك أن العظمة لله، وعندما تقول التحيات إنما هي الملك فالملك لله جميعا، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إذن كل ذلك داخل أيضا. إذن التحيات لله، والصلوات أيضا فيها كلام، هل هي العبادة؟ هل هي الصلوات الخمس؟ وهذا يأخذ به الأكثر، الطيبات، الأعمال الصالحة. هذا الشرح الذي ترون أحيانا تمر علينا عبارات قد تمر مرور الكرام، عندما نأخذها ونحللها نجد أنها تحمل معاني عظيمة لو وقفت عندها. هذا لا نستطيع أن نقف عنده ونبدأ نحلل الفاظ اللغة ونقف عنده، لأننا نخرج عن مقام، ولا نستطيع أن نكمل هذا الكتاب إذا يسر الله لنا البقاء جميعا ولا في 10 سنوات. لكن كل ما أريد أن كل الكلمات التي خرجت من مشكات النبوة إنما هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ومما أعطيه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، أعطيته 5 لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، ومنها جوامع الكلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يقول الكلمات القليلة تحمل المعاني العظيمة الكبيرة. ولا ننسى أيضا أن الصحابة تربوا في مدرسته ونهلوا من علمه وأخذوا من مشكاته عليه الصلاة والسلام، فتأثروا به عليه الصلاة والسلام سلوكا ومنهجا وسيرة واقتداء واقتباسا، إذن هم تأثروا به. ولذلك أرشد وأوصى عبد الله بن مسعود أن يقتدى بأصحاب رسول الله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا سمي هذا بالتشهد؟ هذه التحيات بجميع ألفاظها التي وردت لماذا سميت بالتشهد؟ سميت بالتشهد لذكر الشهادتين فيها. وتعلمون أن قمة هذا الدين إنما هما الشهادتان. إذن ذكر الشهادتين في كل تشهد عمر، تشهد عبد الله بن عباس، وتشهد عبد الله بن مسعود، كلها جاء فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كلها التقت حول الشهادتين، وكل هذه الأمور إنما هي تصب في هذا المقام. لأجل شهادة أن لا إله إلا الله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ورفعت راية الجهاد، ولأجلها أيضا قام العدل وقام الميزان يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وتعلمون حديث البطاقة وأعمال الإنسان وأنها توضع في الميزان وأنه يؤتى بهذه الكلمة فترجح بها. إذن هي كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، لا إله إلا الله. ولذلك عندما يضيق صدر الأمر فيكررها يجد أن نفسه قد اطمأنت وأن صدره قد انشرح وأن فؤاده قد استقر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا شك أن خير ما يكرره هذه الكلمة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود. قال أبو عمر وبه لا شك أننا عندما نريد أن نوازن بين هذه الأمور التي وردت، نحن أيضا مع الذين اختاروا تشهد عبد الله بن مسعود، لا نختاره لأنه رأيه لفلان، لا، ولكننا عندما نقيم الميزان لندرس الأحاديث التي وردت في ذلك نجد أن أكثر أن الذي ورد في الصحيحين هو حديث ماذا؟ عبد الله بن مسعود، وهو أيضا الذي أخذ به أكثر العلماء. إذن نقدم، لكن ليس معنى هذا أننا نقول غيره لا يصح وأنه مرجوح، لا، لك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا. لكن عندما يريد الإنسان أن يختار، أنا في نظري أختار ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أهل الحديث أخذوا به، لماذا؟ لأنه جاء من حيث قوة السند، من حيث قوة السند. ليس معنى هذا عندما نقول قوة السند أن غيره ماذا سنده ضعيف، لا، ليس كلها سندها صحيحة وإن اختلفت، لكن هذا أقواها سندا، أو كلها صحيحة وهذا أصحها. وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وربما أيضا قد يجد الإنسان هذا الدعاء أسهل للحفظ، قد ربما نقول هذا لأننا تعودنا على حفظه في الصغر، لكن يظهر أيضا للإنسان أن هذا هو أسهلها بالنسبة لمن يريد أن يحفظ أيضا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. بالنسبة للشافعية كما ذكرت لكم هم يذكرون يقولون لأن فيه اقتباس، ولأن عبد الله بن عباس من صغار الصحابة ولا شك أنه تعلم متأخرا فجاء في آخر الأمر فينبغي أن نقدمه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات. هذا من المرجحات عند الشافعية كما يعلمنا السورة من القرآن، يقولون هذا دليل على تأكيده. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه قضية سلام عليكم سيأتي، ما أدري المؤلف ولا يعذر كل شيء، لكن العلماء يختلفون. إنسان إذا سلم من الصلاة لو قال سلام عليكم هل يكفيه ذلك أو لا بد من أن يقول كما ورد السلام عليكم ورحمة الله؟ لكن بالنسبة للتشهد ورد هذا، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا جميع هذه التشهدات كلها التقت حول الشهادتين، فكلها تقف عندها، فهي ختام المسك. وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها، فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث. أنا أقول لكم باختصار، مالك أخذ هذا لأنه يرى أن عمر قال، وعمر أيضا جاء بعد زمن الرسول خطب به على المنبر وعلم الناس، إذن في وقت عمر غالب الصحابة لا يزالون موجودين يعيشون وجلهم في المدينة، ولم ينقل أن أحدا خلف عمر. إذن ينبغي أن نختار الشافعي، اختاروا ذلك كما قلت لكم لأنه كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة، ولأن فيه اقتباسا، ولأن فيه أيضا تحيات إلى آخره، يعني لهم عدة أسباب يذكرونها. الحنفية والحنابلة يقولون حديث عبد الله بن مسعود هذا جاء في الصحيحين ولذلك نقدمه على غيره، وهو أشهر هذه أيضا. فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز. أنتم تعلمون مر بنا كم صيغة من الأذان، مرت عدة صيغ، مر أذان بلال، ومر أيضا غير أذان بلال، وبينا أنها في النهاية كلها صحيحة، لكن هؤلاء اختاروا شيئا، الحنفية والحنابل اختاروا أذان بلال، والمالكية اختاروا أيضا أذانا، والشافعية اختاروا كذلك، واختلف أيضا الشافعية مع ماذا المالكية في الترجيع وغيره، وقد درسنا ذلك فيما مضى. هذا واحد من الأمور التي حصل فيها خلاف في ما هو المقدم وما هو المختار، وكلها صحيحة وجائزة. وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله أعلم. وقد اشترط لقد أحسن المؤلف في هذه الكلمة، المؤلف أيضا في نهاياته يقول، ربما لا ما انتبهنا لعباراته، يقول وهذا هو الأصوب والله، نعم هذا هو الحق، أن هذه التشهدات كلها صحيحة، والصواب ألا نقول هذا جائز وهذا غير جائز، كلها صحيحة، ولكن الإنسان يختار ما يرى أنه ماذا، ما يرى سبب مرجحه، وإن كنا نحن نرجح ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. يعني أنتم تعلمون الآن أنه في التشهدين وقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد جاء في تشهد عبد الله بن مسعود عندما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد الذي نكرره، وهو غالبنا خاصة الذين ربما يعني درسوا الفقه الحنبلي والحنفي فإنهم يحفظون هذا الدعاء منذ الصغر، فهؤلاء الذين يكررونه بعد أن ينتهي من الشهادتين قال له فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. هذا الآن سنجد عند هذه النقطة دليل، فيه فريق من العلماء أو جمهور العلماء يقولون بأن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بواجبة. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة، إلى آخره. فالصلاة على الرسول مطلوبة وفيها فضل، وأيضا تكرارها فيه أيضا يثاب الإنسان على ذلك، لكن المسألة تتعلق بحكم، هل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد؟ بمعنى إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل يلزمك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ هذه لا شك وردت في الأحاديث، وقد علمها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولذلك كان أحد الصحابة كعب بن عجرة صاحب القصة الذي ورد في الحج قال يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نعرف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره الذي ذكرت قبل قليل. إذن الرسول علمهم الصلاة، لكن الكلام هنا ما حكم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي واجبة أو لا؟ بعض العلماء لا يراها أصلا، ولا نريد أن نحكي باقي في هذا المذهب، لكن من العلماء من أوجبها، وهذا هو مذهب الشافعية، وهي رواية، بل يقول الحنابلة هي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة. ودليل هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد وجه الإمام الشافعي هذه الآية، قال هذه الآية تدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل أحوال أو أدنى أحوال أن يكون ذلك في الصلاة. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الإمام الشافعي هو أول من أظهر علم الأصول، يعني الحنفي يقولون بأنهم كتبوا، لكن ما رأينا الذي وصل إلينا أن أول من دون علم الأصول وخطه بقلمه هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة المعروفة. إذن الشافعي كتب ذلك، ولما يقول هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، إذن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا، إذن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. يقول الإمام الشافعي أدنى الأحوال أن نقول بالوجوب في حالة الصلاة، إذا كنا لا نقول بوجوب الصلاة على النبي مطلقا وإنما هي مشروعة وسنة، إذن في حالة الصلاة يعني في التشهد يجب أن يقول ذلك المؤمن. وهذا هو رأي الإمام أحمد، أو هذه الرواية التي صححها الحنابلة عن الإمام أحمد. أما أكثر العلماء وهم الحنفية والمالكية وهي الرواية الأخرى فيقولون بعدم وجوبها. دليل الوجوب هو الذي ذكرت لكم صلوا عليه، وقد وجه ذلك الإمام الشافعي. الذين يقولون بعدم الوجوب يستدلون أيضا بحديث المسيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم إياه، وثانيا حديث عبد الله بن مسعود عندما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد فقال له التحيات لله إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال له بعد ذلك فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. إذن قالوا لو كانت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجب لبينها لعبد الله بن مسعود ولما قال له فقد تمت صلاته. فقوله له قبل أن يذكر أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تمت صلاته دليل على عدم وجوبه. لا شك أنه لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقال إنها فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة، وذهب كل حال المؤلف ما نقل ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم وغيره ونقل عنه أيضا، لكنه كما ذكرت لكم قال هذه الآية دلالة على الوجوب وأدنى أحوال أن يكون في الصلاة، يعني إذا لم نقل به مطلقا فأقل ما نقول به في الصلاة، إذن هو يجب في الصلاة، يعني الصلاة على النبي. وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر. لم يقل بها أحد من الأئمة بوجوب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لا شك أنه وردت حديث بعضها في الصحيحين حظت على قول ذلك ورقبت فيه، لكن هل هي واجبة أو لا؟ العلماء المشهور لم يقولوا بذلك، وهو قد حكى عن أهل الظاهر هذا القول ولعله أيضا لبعضهم. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فترة المسيح يعني الدجال. يعني يشوش على بعض الإخوة أن المؤلف جاء بها بهذا الترتيب، هي جاءت في أحاديث عدة يعني ربما البعض حفظ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا ورد في حديث، وورد ايضا اللفظ الذي ذكر المؤلف، فلو قدم الانسان واخر ورتبه فكل ذلك وارد والحمد لله وفيه سعة. ومن فتنة المحيا والممات، لانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في اخر تشهده، وفي بعض طرقه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع، الحديث خرجه مسلم. وهذا الذي جعل أهل الظاهر يقولون بالوجوب أنه ورد لفظ فليتعوذ على أساس أنه جاء بلفظ الأمر،